أخو الشيخ أنيس التونسي مريض شوية، إن شاء الله ربي يشفيه. طلبنا ندعيه إن شاء الله ربي يشفيه، والأسبوع هذا يعوضه الشيخ بويا الشنقيطي، إن شاء الله إن شاء الله ربي يوفقه. بسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن في مجلس من مجالس الذكر ومن مجالس العلم، وبين يدينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما درستم ينقسم إلى قسمين: علم رواية وعلم دراية. ونحن نتكلم إن شاء الله في هذا الدرس أو في الدروس حتى السابقة والقابلة بإذن الله على علم الحديث رواية. وطالب العلم له آداب ينبغي أن يتأدب بها، يخلص النية لله سبحانه وتعالى، فلا بد من الإخلاص. فإذا عمل قرأ الإنسان العلم لغير الله سبحانه وتعالى، جاء في الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى يحرمه رائحة الجنة، يعني يحرمه عرف الجنة. وكذلك يعني يهيئ نفسه، يعلم أن الحديث العلم شاق، لا بد في تحصيله من الهمة العالية، وطريقه ليس طريقة سهلة. ولن نخوض ولن نطيل بذكر آدابها، فآداب طالب العلم معروفة ومشهورة من الكتب التي يوجد بها. والدرس اليوم هي على ما أعتقد التفرد وأقسامه. التفرد وأقسامه، تفرد الراوي بالحديث، سنتكلم على التفرد وأقسامه، وحال المتفرد، الراوي المتفرد، هل هو ثقة أو ليس بثقة، وهل هذه الرواية أو هذا الحديث الذي تفرد به هل له مخالف حديث آخر يعارضه أو ليس له معارض آخر، وإلى آخرها. وبعد ذلك سنتكلم إن شاء الله على زيادة الثقة أو الزيادة يعني في الحديث، هل هي أيضا مقبولة أو ليست مقبولة، والفرق بين زيادة الثقة وبين زيادة غيره. السلام عليكم. إذن قال التفرد وأقسامه. قال: إذا انفرد الراوي برواية حديث لم يشاركه غيره في رواية ذلك الحديث، فلا يخلو الحال من أحد أمرين: أن يكون هذا الحديث الذي انفرد به راويه ليس له معارض أو مخالف. اثنين: أن يكون هذا الحديث الذي انفرد به راويه له معارض أو مخالف. إذن له حالتان: أن يكون هذا الحديث الذي انفرد به هناك حديث آخر يعارضه أو يخالفه، أو لا يكون له معارض أو مخالف. وسنتحدث على ذلك إن شاء الله بالتفصيل. نعم. وفي كلتا الحالتين إما أن يكون المنفرد بالحديث ثقة أو ليس بثقة. إذن تكون الأنواع إذن أربعة: يكون له مخالف، والراوي إما أن يكون ثقة أو غير ثقة، أو لا يكون له مخالف والراوي أيضا إما أن يكون ثقة أو غير ثقة. نعم. قال: هو أقسام التفرد. قال: ينقسم أنتم عندكم الكتاب أكيد؟ نعم. صفحة 145. نعم. إذن هذه هي الأحوال التي سنتكلم عليها في التفرد: أن يكون المنفرد بالحديث أو المتفرد بالحديث خالف حديثا آخر، يعني في روايته هذا الحديث الذي رواه مخالف لحديث آخر، أو لا يكون مخالفا له. وهو في هذه الحالة أو في الحالتين إما أن يكون هو نفسه ثقة وإما أن يكون غير ثقة. واضح؟ نعم. قال ينقسم التفرد إلى قسمين. القسم الأول التفرد غير المخالف، مخالف أو المخالف يصح يخالف يخالفه غيره أو هو مخالف لغيره، سواء كان اسم مفعول أو اسم فاعل. الثاني التفرد المخالف أو المخالف. أولا التفرد غير المخالف ينقسم إلى نوعين، عليكم السلام ورحمة الله تعالى. تفرد الثقة الأول تفرد الثقة، الثاني تفرد غير الثقة. أولا تفرد الثقة غير المخالف له صورتان كما قال. تفضلوا. إذن تفرد الثقة غير المخالف، إذا انفرد لنا تفرد لنا ثقة بحديث، وهذا الحديث لم نجد له حديثا يعارضه أو يخالفه، هذا له صورتان. الصورة الأولى أن يروي الثقة، أن يروي الثقة حديثا لا يعرف إلا من جهته هو، وليس لهذا الحديث ما يعارضه، فهذا الحديث مقبول بلا خلاف بين العلماء. إذن إذا روى الثقة حديث لا يعرف إلا من جهة ذلك الثقة، الثقات الآخرون لم يروا هذا الحديث، لكن هذا الحديث لا يعارض، لا يوجد له حديث معارض، فهذا باتفاق العلماء يقبل، هذا الحديث مقبول عند كافة العلماء. نعم. فالإمام الحافظ لا يضره التفرد بحال من الأحوال، بل إن تفرد الإمام، بل إن تفرد الإمام الحافظ برواية ما لم يروه غيره دليل على حفظه وإتقانه، وأنه أنه حفظ ما لم يحفظه غيره، واضح. قال الإمام الشافعي رحمه الله ليس الشاذ من الحديث، نحن نعلم أن الشاذ أو الحديث الشاذ هو الذي خالف فيه ثقة من هو أحفظ منه أو أكثر متنا أو سند، يعني من الفرض فيه خالف الذي يعد أحفظ أو أكثر متنا وسند كما يقول صاحب طلعة الأنوار، فهو تعريف الشاذ. لكن الشاذ كما يقول، لكن المخالف هذا أو التفرد ليس هو الشذوذ، ولذلك يفرق الإمام الشافعي بينهما فيقول ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يرويه غيره، وإنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس، يعني ما رواه الناس الثقات، هذا هو الشذوذ. نعم. قال الإمام النووي إذا روى العد الضابط المتقن حديثا انفرد به فمقبول بلا خلاف، نقل الخطيب البغدادي اتفاق العلماء عليه. نعم. قال الحافظ العراقي إذا انفرد الراوي بشيء نظر فيه، ننظر فيما رواه، فإن لم يكن فيه مخالفة لما رواه غيره وإنما هو أمر رواه هو وانفرد به ولم يروه غيره فينظر في، نعم قال ينظر في هذا الراوي المنفرد، فإن كان عددا حافظا موثوقا بإتقانه وضبطه قبل من فرد به ولم يقدح الانفراد فيه، واضح؟ إذا كان إشكال لا نتجاوز الإشكالات لما تفشر. قال الإمام مسلم للزهري نحو 90 حرفا يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيه أحد بأسانيد جيدة. فالإمام الزهري إمام حافظ متقن انفرد ب90 حديثا وكلها أساندها جيدة وكلها صحيحة، فانفراده بها لا يؤثر ذلك على صحتها لأنها لا معارض لها ولا مخالف، فما لأنه ثقة، وإذا كان غير ثقة سنتكلم إن شاء الله عليه، تفرد غير الثقة سنتكلم عليه إن شاء الله. نعم. وهذا هو الذي عليه العمل في كتب الحديث، ولا أدل على ذلك من أن الأئمة قد خرجوا في مصنفاتهم أحاديث غرائب. الحديث الغريب هو الذي انفرد به راوي واحد، هو مثل يعني التفرد، الحديث المنفرد هو أو التفرد هو الغرابة، لا فرق بينهما. نعم. فالحديث تعلمون أنه ينقسم إلى غريب وإلى مشهور، عزيز وإلى مشهور. فالغريب هو الحديث الذي انفرد به راوي واحد. نعم. في مصنفاتهم أحاديث غرائب لا تعرف إلا من جهة راو واحد واحتجوا بها، ولو لم تكن صحيحة لما صلحت للاحتجاج، فهم احتجوا بها، فذلك يعني أنها مقبولة. نعم. حتى الذين صنفوا في الصحيح المجرد كالإمامين الجليلين البخاري ومسلم، وقد خرج البخاري ومسلم في صحيحيهما أحاديث غرائب لا تعرف إلا من جهة راوي واحد وهي كثيرة في الحديث، فمن ذلك حديث عمر بن الخطاب، يعني حديث إنما الأعمال بالنيات حديث مشهور، هو حديث غريب. نعم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، فقد تفرد في روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب، وتفرد به عن عمر علقمة بن وقاص الليثي، وتفرد به عن علقمة محمد بن إبراهيم التميمي، وتفرد به عن محمد بن إبراهيم التميمي يحيى بن سعيد الأنصاري، ومنه انتشر حتى رواه عن يحيى بن سعيد أكثر من 100 راوي، فهو هنا من ناحية غريب ومن ناحية أخرى مشهور. التميمي على ما أعتقد، التميمي نعم نعم. فهو هذا الحديث أحسن، فهذا الحديث غريب من جهة ومن جهة مشهور، فما قبل يحيى بن سعيد غريب وما بعد يحيى مشهور، لأنه رواه فاجتمع فيه الغرابة واجتمع فيه الشهرة. نعم نعم. المشهور هو قسم الثالث من أقسام حديث الأحاد، يمكن أن نقول أنه تواتر بعد أو تواتر عفوا. نعم نعم أحسن. لكن حتى من المشهور ما تواتر، ومن المشهور كما يقول صاحب الأطلعة الأنوار، ثم من المشهور ما تواتر وهو ما يرويه جمع فضيرا كذبهم عربا كمسح الخف رفع اليدين عادم للخل، فمن الحديث المشهور طبعا منه ما هو متواتر ولا تنافي أيضا بين الشهرة والتواتر. شيخ درهم المشهور قسم الأقسام الأحاد، والأحاد هو ما يكون متواتر، يعني المشهور يكون تحت الأحاد. أنا يقصد المشهور بمعنى اللغوي. لا، المشهور قد يكون متواترا، مثل الحديث الخف مثلا رفع اليدين والخف، هل يعني تواترت بعضها رواه 70 من الصحابة؟ وكيف يكون 70 صحابي يعني حديث رواه 70 كيف يكون من قبيل احاديث يعني احاديث الاحاد؟ ليس من قبيل احاديث الاحاد، يعني المتواتر ليس من باب الاحاد طبعا، والمشهور منهما هو متواتر اتفاق، او نظمها السيوطي او احد العلماء، يعني الاحاديث يعني المشهور المتواتره. نعم نهم بنا بالله بيتم. نعم لا لا لا بأس، قد يكون تواتر معنوي وقد يكون حتى تواتر لفظي، ومن بنى بالله بيتا واحتسب. نعم نعم يا أخي نعم. إذن قال فهو حديث آحاد غريب مطلق أو فرد مطلق أو فرد مطلق. نعم، ومع أنه حديث آحاد غريب مطلق إلا أنه أحد الأحاديث الأربعة التي عليها مدار الإسلام. نعم. الصورة الثانية زيادة كلمة أو جملة أو أكثر في الحديث، ويأتي الحديث عن هذا القسم في باب زيادة الثقات. نعم سنتكلم على شيء. ثانيا تفرد غير ثقة غير المخالف، أن ينفرد غير ثقة بحديث ولا يوجد لهذا الحديث مخالف. نعم، إذا انفرد الراوي الذي لا يوثق بحفظه وإتقانه ولم يكن من انفرد به مخالفا لما رواه غيره، كان انفراده به خارما له مزحزحا عن حيز الصحيح، ثم وبعد ذلك دائر بين مراتب متفاوتة بحسب الحال منه، فإن كان المنفرد به غير بعيد عن درجة الحافظ الضابط المقبول مقبول تفرده، كأن يكون الراوي الذي انفرد بالحديث صدوق استحسنا حديثه أي عددنا عدد حسن ولم ينحط إلى حديث الضعيف. نعم، إذن إذا كان هذا الراوي يعني غير ثقة وعلى كل حال ليس له مخالف، هنا نتكلم على أنه ليس له مخالف، فطبعا هذا الحديث ليس في درجة الصحيح، ثم ننظر إليه بعد ذلك هل هو في مرتبة الحسن يعني حسن، فإذا كان في مرتبة الحسن نقول إنه حديث حسن، وإلا تتابع يعني ناورنا إلى المراتب التي يصح إطلاقها على الحديث ننظر إليه. قال فإن كان المنفرد به غير بعيد عن درجة الحافظ الضابط المقبول تفرده مقبول تفرده، كأن يكون الراوي الذي انفرد بالحديث صدوق استحسن حديثه، ليس صحيحا لكنه بمرتبة حسن عدل، ولمن حط إلى قبيل الحديث الضعيف. فإن كان المنفرد به غير بعيد عن درجة الحافظ الضابط المقبول يتفرده، يعني استحسن حديثه، وإن كان الراوي في تكرير، وإن كان الراوي بعيدا عن ذلك كأن يكون الراوي ضعيفا ولو من قبل حفظه رددنا من فرد به وكان من قبيل الشاذ المنكر. قال الإمام النووي: وإن لم يوثق بضبطه أي بضبط الراوي ولم يبعد عن درجة الضابط كان حسنا، وإن بعد كان شاذا منكرا مردودا. يعني حديث مردود، نعم، أصل الحديث، نعم. وإذا نعم نعم، هو قد يروي حديثا، يروي حديثا، ولكن هذا الحديث هناك من هو أحفظ منه روى حديثا آخر يعني يتعارض معه، يتعارض معه في المعنى اللفظ، يعني إذا كيف يتعارض في اللفظ ولا يتعارض في المعنى؟ قد يكون المعنى واحد وهذا يسمى الشاهد ويسمى يعني يعضد الآخر كما هو الحسن لغيره كما تعلمون، يكون هناك حديث آخر يخالفه في اللفظ لكنه يوافقه في المعنى، وهذا يعني وهذا لا يعتبر متع. نعم، وهذا ليست فيه لا يعتبر مخالفة، لا تعتبر مخالفة لأنه يعتبر له شواهد تعضده وتقوي. نعم، يقولون أنه يعني أحيانا حتى يكون صحيح لغيره، نعم يكون حسن لغيره، لكن مخالفة المراد هنا هي المخالفة في المعنى، نعم المخالفة في المعنى يعني التي لا يمكن جمع لأنه نعم. إذا قال: وكذا إذا روى الثقة حديثا زاد فيه شيئا انفرد به عمن هم أوثق منه. لاحظوا، ولم يمكن الجمع بين هذه الزيادة وأصل الحديث الذي هو من رواية من هو أوثق منه، فحديث الثقة الذي به الزيادة المخالفة يكون شاذا. واضح؟ قال الحافظ: وإما أن تكون الزيادة منافية، وإما أن تكون الزيادة منافية بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى، فهذه التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها، فيقبل الراجح ويرد المرجوح، وسيأتي لذلك مزيد بيان في باب زيادة الثقات. إذن واضح، قلنا إن هذا المخالف رواه ثقة، يعني رواية ثقة لكنه خالف من هو أوثق منه. ثقة يعني في عدل. إيه نعم نعم، لكنه خالف من هو أوثق منه. في نعم، في مخالفته لمن هو أوثق منه. نعم تمام، نعم نعم، خالف من هو أوثق منه. والمنكر خالف فيه ضعيف من هو أولى منه، يعني الصحيح. فيجتمعان في المخالفة المنكر والشاذ، يجتمعان في أن كل منهما خالف. الضعيف يعني غير الثقة، الضعيف غير الثقة هو الضعيف، وضعفه إن يكون من قلة حفظه أو من حتى نعم عدالته ونحن ذلك. نعم، شروط الصحيح إذا فقدت، الشروط الصحيحة والحسن إذا فقدت يأتي الضعيف، فقد الشرط للقبول يجتني شرطا من التي مضت حسن، يعني إذا فقد الشروط الحسن فهذا هو الضعيف، وهو كذلك مراتب يعني هناك حتى الصحيح نفسه مراتب، مراتب التخريج سنتعرض لها إن شاء الله في المصر. نعم نعم، قال: إذن إذا روى الضعيف حديثا خالف به رواية من هو أولى منه، فحديث الراوي الضعيف وقالوا له المنكر، ومقابله يقال له المعروف. من هذا يتضح أن بين الحديث الشاذ والحديث المنكر عموم وخصوص من وجه، لأن بينهما اجتماعا في اشتراط مخالفة، وافتراقا في أن الشاذ رواية ثقة أو صدوق، والمنكر رواية ضعيف. نعم، سيأتي لذلك مزيد بيان إن شاء الله. نعم، إذن زيادة الثقات إذا زاد الثقة في الحديث، هناك حديث رواه ثقات لكن بعضهم رواه قاصر وبعضهم رواه بزيادة أخرى، ما حكم هذه الزيادة؟ هل هي مقبولة أو غير مقبولة؟ وهذه الزيادة قد تكون فيها معارضة لأصل الحديث وقد لا تكون فيها معارضة لأصل الحديث، هذا إن شاء الله ما سنتعرض له. نعم. قال بعد أن تحدثنا عن التفرد، بعد أن تحدثنا عن التفرد نتكلم عن زيادة الثقة. فإذا روى الثقة حديثا، فإذا روى الثقة حديثا إلا أنه زاد فيه كلمة أو جملة أو أكثر انفرد بهذه الزيادة عن بقية الرواة الراوين لأصل الحديث، أي الرواة الراوين للحديث بدون هذه الزيادة التي زادها الثقة، فينظر إلى هذه الزيادة التي زادها الثقة. نعم ننظر لها من وجهين مثلا. قال إن كانت هذه الزيادة لا يوجد تعارض بينها وبين أصل الحديث، الحديث الذي رويت هي بدونه، فتكون هذه الزيادة كالحديث المستقل. ونحن نعلم درسنا أن حديث الثقة المتفرد به مقبول، فهي إذن هنا تعتبر كأنها حديثة مستقلة، فلذلك هي مقبولة. زيادة الثقة التي لا يوجد لها معارض بمنزلة حديث الثقة الذي لا يوجد له مخالف، وهو مقبول كما قلنا لإجماع العلماء. نعم أي نعم، فتكون هذه الزيادة كالحديث المستقل الذي ينفرد بروايته ثقة، فتكون مقبولة عند جمهور العلماء كما سبق في التفرد، وسيأتي لذلك مزيد بيان. واضح؟ اثنين، إن كانت هذه الزيادة منافية لأصل الحديث، أي بينها وبين الحديث بدون هذه الزيادة تعارض، أصل الحديث الذي زيدت هي فيه بينها وبينه تعارض، فالعلماء في ذلك كلام، ويأتي إن شاء الله بذلك الكلام. وألحق الحافظ بن حجر بزيادة الثقة زيادة راوي الحديث الحسن، فزيادته أعطاها نفس حكم زيادة الثقة وهو الراوي الصدوق. وعلى ذلك يكون البحث في حكم زيادة الراوي الثقة أو الصدوق. وقبل أن نتحدث عن حكم زيادة الراوي الثقة أو الراوي الصدوق، يجب أن نعلم أن الزيادة الواقعة في متن الحديث تنقسم إلى قسمين. القسم الأول زيادة الصحابي، هذه الزيادة تكون من الصحابي. وأولا قال زيادة الصحابي، اتفق العلماء على قبول زيادة الصحابي إذا صح إسناد الحديث إلى هذا الصحابي، فزيادته مقبولة لأنهم هم الحامل الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعدالتهم لا خلاف فيها، زيادتهم إذن مقبولة بلا خلاف. نعم. ثانيا زيادة غير الصحابي، اختلف العلماء في قبول زيادة غير الصحابي من التابعين الثقات فمن بعدهم، وهذه مذاهبهم. نعم. أولا مذهب الجمهور، ذهب جمهور العلماء من المحدثين والفقهاء إلى قبول زيادة الثقة مطلقا، لكن هذا سرد الأقوال، وسنتعرض إن شاء الله للأدلة ومناقشتها لمناقشة الأقوال. نعم. قال مذهب الجمهور قبول، ذهب جمهور العلماء من المحدثين والفقهاء إلى قبول زيادة الثقة مطلقا، سواء وقعت ممن رواه أولا ناقصا أو من غيره، وسواء تعلق بها حكم شرعي أم لا، وسواء غيرت الحكم الثابت أم لا، وسواء أوجبت نقص أحكام ثبتت بخبر ليست فيه أم لا. هذه الزيادة لها أحوال، قد يكون زادها نفس الراوي الذي روى الحديث نفسه، لكن عنده رواية الحديث أو الحديث فيها ناقص وبعد ورواه بعد ذلك يعني بالزيادة هذه. نعم. وهذه الزيادة قد يكون لها، قد يتعلق بها حكم شرعي وقد لا يتعلق بها حكم شرعي كما أشار هو لذلك، وقد تغير الحكم الثابت وقد لا تغير الحكم الثابت بالحديث نفسه وقد لا تغيره كما قال، وسواء أوجبت نقض أحكام ثبتت بخبر ليست هي فيه أم لا، يعني سواء كانت توجب نقض أحكام ثبتت بحديث آخر أو بالحديث الذي هي فيه. وقد ادعى ابن طاهر الاتفاق على هذا القول، يعني أنها مقبولة مطلقا على الإطلاق. نعم. لكن سنناقش إن شاء الله هذا القول ونبين أن الراجح عند العلماء أنها ليست مقبولة على الإطلاق. نعم. ثانيا قيل لا تقبل زيادة الثقة مطلقا لا من رواه ناقصا ولا من غيره. ثالثا قيل تقبل إن زادها غير من رواه ناقصا، ولا تقبل ممن رواه مرة ناقصا، رواه مرة بتلك الزيادة لا تقبل. رابعا قال ابن الصباغ فيه إن ذكر أنه سمع كل واحد من الخبرين في مجلسين قبلت الزيادة وكان خبرين أصبح حديثا، فقال رويت هذا الحديث في المجلس كذا وهذا الحديث في المجلس كذا، هما يعني رويته بدون زيادة، رويته بزيادة في حديث في المجلس كذا ورويته بدون زيادة في المجلس كذا، فهذا قال يعتبر يعني حديثين وكل منهما يعمل به وحده، يعني يصبح كأنه تعارض بين حديثين كان فيه تعارض. نعم نعم قبلت. قال وكانا خبرين ويعمل بهما، إن لم يكن هناك تعارض، وإن كان هناك تعارض لا بد من الجنوح إلى الترجيح. نعم. وإن عزى ذلك إلى مجلس واحد وقال كنت أنسيت هذه الزيادة قبل منه، قبل منه عفوا، وإلا وجب التوقف. قال نسيت هذه الزيادة، زدتها في هذا الحديث، يعني كنت نسيتها من قبل. قال يقبل منه إذا لم يقل لها. نعم لا يقبل، يتوقف، يتوقف الحديث ولا نعمل به. نعم. قال ابن الصباغ أيضا إن زادها واحد وكان من من وكان من رواه ناقصا جماعة لا يجوز عليهم الوهم سقطت. وقال الصيرفي والخطيب يشترط في قبول الزيادة كون من رواها حافظا. مناقشة هذه الأقوال. انتقد الحافظ ابن حجر من قبل الزيادة مطلقا بدون قيد ولا شرط، وهم أصحاب الرأي الأول، فقال رحمه الله وقد اشتهر عن جميع عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل، ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين. لا يمكن أن يكون هذا القول يعني ماشيا على قول المحدثين. لماذا؟ لأن المحدثين يشترطون في صحيح لا يكون شاذا، ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة من هو أوثق منه. إذن فكون الزيادة على الإطلاق مقبولة هذا يخالف منهجه وطريق المحدثين. نعم. فهذا قال ومن العجب، والعجب ممن أغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح وكذلك الحديث الحسن، والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن القطان وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدار قطني وغيرهم، اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة، يشنحون للترجيح ولا يقبلونها مطلقا. نعم. ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة، وأعجب من ذلك إطلاق كثير من الشافعية القول بقبول زيادة الثقة مع أن نص الشافعي يدل على غير ذلك، فإنه قال في أثناء كلامه على ما يعتبر به حال الراوي في الضبط ما نصه، ويكون ذلك ويكون عفوا إذا شارك أحدا من الحفاظ لم يخالفه، فإن خالفه فوجد حديثه أنقص كان في ذلك دليل على صحة مخرج حديثه، ومتى خالف ما وصفت أضر ذلك بحديثه. نعم. فيصبح حديثه شاذ إذا خالف من هو أوثق منه. نعم. فهذه هذا مذهب الشافعي، وكون الشافعية يطلقون قبول الزيادة فهذا مخالف ما جنح إليه وذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. نعم. ومقتضى كلام الشافعي أنه إذا خالف فوجد حديثه أزيد أضر ذلك بحديثه، فدل على أن زيادة العدل عنده لا يلزم قبولها مطلقا، وإنما تقبل من الحفاظ، فإنه اعتبر أن يكون حديث هذا المخالف أنقص من حديث ما خالفه من الحفاظ، وجعل نقصان هذا الراوي من الحديث دليلا على صحته، لأنه لا يدل على لأنه يدل على تحريه، وجعل ما عدا ذلك مضرا بحديثه فدخلت فيه زيادة، فلو كانت عنده مقبولة مطلقا لم تكن مضرة بصاحبها. وقد انتبه ابن الصلاح والنووي لما انتبه له حافظ ابن حجر، ولذلك قسموا زيادة الثقة إلى ثلاثة أقسام، يعني كأنه في عادة لما تقدم فقط. أولا زيادة غير المخالفة ولا منافية لما رواه غيره، كأن ينفرد ثقة بجملة حديث لا تعارض فيها أو لا تعرض فيها لما رواه غيره، أو لا تعرض يعني لا تتعرض نعم تعرض وتتعرض يعني وما بتائين تدين قد اقتصر فيه علاته، يعني يجوز العربية تتعرض نقول تعرض. نعم. لا تعرض فيها لما رواه غيره بمخالفة أصلا، فهذه الزيادة مقبولة باتفاق العلماء كما قال الخطيب، لأن هذه الزيادة في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة ولا يرويه غيره، إذا ما واضح هذه الزيادة، الأول أن تكون الزيادة لا تخالف ولا تنافي ما رواه غيره. إذا نتابع بقية الدرس، لم يبقى منها الكثير إن شاء الله، بعدها إن شاء الله سنتفرغ للحديث. إذا تكلمنا على زيادة الثقة وقلنا إنهم إن العلماء قسموها، ذكر ابن حجر أو قلنا وقد انتبه ابن الصلاح والنووي لما انتبه له الحافظ ابن حجر، وليا قسموا زيادة الثقة إلى ثلاثة أقسام. زيادة الثقة قلنا في ماذا؟ في القرون، زيادة في المتن، نعم زيادة في المتن الذي رواه رواه غيره، وحتى قد يكون رواه هو ورواه رواية أخرى فيه وزاد فيها حاجة، نعم في مجلس آخر أو في نعم، أو يكون يقول نسيته. وقلنا أنه إذا قال إذا لم يكون في بعض العلماء قال أنه إذا لم يكن في مجلسين أو لم يقل نسيته من حكم التوقف حينئذ. نعم إذا نتابع، قسموا قلنا زيادة الثقة إلى ثلاثة أقسام. أولا الزيادة غير المخالفة ولا المنافية لما رواه غيره، كأن منفرد ثقة بجملة حديث قلنا لا تعرض فيما فيها أو لا تعرض عفوا فيها لما رواه غيره بمخالفة أصلا، لا مخالفة بينها وبين غيرها، فهذه الزيادة مقبولة باتفاق العلماء كما قال الخطيب، لأن هذه الزيادة في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به ثقة ولا يرويه غيره. هذه الزيادة الحالة الأولى القسم الأول. القسم الثاني زيادة مخالفة منافية لما رواه سائر الثقات، فترد هذه الزيادة التي خالف بها الثقة منهم أوثق منه بالحفظ أو العدد، ترد لماذا؟ لأنها داخلة في حكم الحديث الشاذ. يعني مثلا يكون الحديث رواه واحد والزيادة أو الحديث يعني الذي في زيادة رواه يعني هو أخذه عن أقل من ما أخذه الآخر عنه، الرواة الذين روا عنهم هذا سنة هذا أخذ عن واحد وذلك أخذ عن اثنين أو ثلاثة. إيه نعم العدد سروا نعم نعم، وهذه نعم هي الشيوخ لأنه إنه خالف ثقتهم من هو أوثق منهم، خالفه في حفظه أو في العدد أو في نعم نعم. إذن لأنها داخلة في حكم الحديث الشاذ المردود. قال الشيخ الإسلام الحافظ ابن حجر وزيادة راوي الصحيح والحسن مقبولة ما لم تقع منافية لرواية من هو عليكم السلام ورحمة الله، ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق منه ممن لم يذكر تلك الزيادة، لأن الزيادة إما أن تكون لا تنافي بينها وبين رواية من لم يذكرها، فهذه تقبل مطلقا لأنها في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة ولا يرويه عن شيخه غيره، وإما أن تكون منافية بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى، فهذه التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها فيقبل الراجح، قلنا أن الراجح قال له المحفوظ ويرد المرجوح، نعم فحينئذ تكون من باب الشذوذ. ثالثا زيادة لفظة في الحديث لم يذكرها سائر رواة الحديث الذين الذي وقعت فيه الزيادة، فتخصص هذه الزيادة العامة وتقيد المطلق، فهذه الزيادة بينها وبين النوعين السابقين وش شبههم، فهي تشبه الزيادة المقبولة من حيث أنه لا منافاة بينها وبين أصل الحديث الذي زيدت فيه، وتشبه الزيادة المردودة من حيث أن ما رواه جماعة عام وما رواه المنفرد بالزيادة مخصوص، وفي ذلك مغايرة في الصفة ونوع من المخالفة يختلف به الحكم. إذن هذه الزيادة زيادة فقال في الحديث، هذه الزيادة لم يروها عامة رواة الحديث، الجماعة التي روت الحديث لم تروي هذه الزيادة، لكن رواها شخص آخر، وهذه الزيادة لا منافاة بينها وبين أصل الحديث، فهي مقبول. لم تغير المعنى. إيه لا منافاة بينها وبين أصل الحديث، يعني لم تغير المعنى ولا لم يختلف الحكم. نعم. قال فهذه الزيادة، قال فتخصص هذه الزيادة العام، إذا كان لفظ عام تخصصه، وإذا كان لفظ مطلق تقيده، وهذا تقرأونه في الأصول، تقرأون العامة تقرأون المطلقة. نعم نعم. ولو لم تكن مقبولة لما خصصت ولما قيدت. نعم نعم. فهي تشبه الزيادة المقبولة من حيث أنه لا منافاة بينها وبين أصل الحديث، نعم الذي يزيد فيه، وتشبه الزيادة المقبولة من حيث أنها ما رواه جامعة عام وما رواه المفرد بزيادة مخصوص في ذلك المغير في السنة. قال الإمام النووي والصحيح قبول هذه الزيادة، مثال ذلك حديث حذيفة رضي الله عنه جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، انفرد أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي فقال جعلت تربتها لنا، زاد له التربة. الحديث الأول ليس فيه جعلت لي الأرض، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، زاد هو تربته. رواية أخرى للحديث زاد له التربة. نعم. وسائر الرواة لم يذكروا ذلك، فهذا يشبه الأول المردود من حيث أن ما رواه الجماعة عام وما رواه المنفرد الزيادة مخصوص، وفي ذلك مغايرة في الصفة ونوع من المخالفة يختلف به الحكم. ويشبه الثاني المقبول من حيث أنه لا منافاة بينهما، زيادة تربتها لا منافاة بينها هي والرواية الأخرى، يؤخذ بها. نعم يؤخذ بها، نعم يؤخذ بها، هي لا منافاة بينها وبين أصل الحديث. تربة يعني جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ما معنى طهورا؟ يعني أنها في حال، نعم يتم مالها في حال فقدان الماء والعصيان. نعم. استطهروا يا أحسنتي. نعم. قال الحافظ السيوطي قيل وزيادة التربة في الحديث السابق يحتمل أن يراد بها الأرض من حيث هي أرض للتراب، فلا يبقى فيه زيادة، جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها، يعني هو قال جعلت تربتها لنا طهورا، تربتها المراد بها الأرض، فتكون لا منافاة، المراد بالتربة الأرض.